ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس عرفنا معنى ألف لام راء وأنها من الحروف المقطعة ومثلها كثير في القرآن، والذي نقوله عندها الله أعلم بمراده بها، فلا نستطيع أن نقول يريد الله كذا أو كذا، بل نفوض أمر فهمها وعلمها إلى منزلها عز وجل، وهذا الذي عليه سلف الأمة الصالح. طه ياسين صاد قاف، ما معناها؟ الله أعلم بمعناها، ونسلم من الخلاف والوقوع في ضلال. وعرفنا أن الكتاب هذا كتاب عظيم إنه القرآن، كتاب عظيم إنه القرآن الكريم، أنزلناه إليك. من أنزله؟ الله. على من أنزله؟ على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما الفائدة، ما الغرض من إنزال هذا الكتاب العظيم على رسوله الأمين؟ الجواب: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا هو السر وهذه الحقيقة، من أجل أن يخرج الناس أبيضهم وأسودهم، أصفرهم وأحمرهم، بغض الناس يشمل كل البشرية، من الظلمات أي ظلمات الكفر والشرك والمعاصي إلى النور الإيمان والتوحيد وعبادة الله بما شرع. وقوله تعالى بإذن ربهم، إذ ليس في استطاعة الرسول أن يخرج أحدا من ظلمات الكفر الإيمان، لأنه لا يملك ذلك، وإنما مأمور بالبلاغ بالتذكير بالدعوة، أما الأمر يرجع إلى الله، هو الذي يخرج من يشاء من ظلمات الكفر والشرك إلى أنوار الإيمان والتوحيد. وهذا مبني على حكمة عالية، فالله أعلم بمن هو متهيئ مستعد لأن يدخل في الإسلام، وبين من هو متمرد بعيد يكفر ويجحد. ففيه التفويض إلى الله عز وجل بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الصراط الطريق، وصراط من هذا؟ العزيز. من هو العزيز؟ أليس الله الحميد؟ من هو المحمود؟ أليس الله؟ إذن إلى صراط العزيز الحميد. فإن قال لك قائل ما هذا الصراط، قل له إنه الإسلام، إنه الإسلام. من سلك هذا الطريق نجا من عذاب النار وفاز بدخول الجنة دار الأبرار، وقد أمرنا الله أن نسأله الهداية في هذا الطريق في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام، ألا وهو الإسلام. والإسلام دين الله الحق، لا يقبل الله دينا سواه. وقوله تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الذي يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. المالك لكل الخلق، لكل المملوكات، ما في السماوات السبع وما في الأرض، الكل يملكه. هذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهيا بنا إذن نقرع بابه ونلازم القرع والنداء: يا رب يا رب يا رب اهدنا صراطك المستقيم ليلا نهارا. يهدينا، حاشاه أن تطلب منه في صدق وتلح في الطلب ويخيبك. ومعنى هذا نفتقر إلى الدعاء دائما وأبدا: اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وقوله تعالى: ويل للكافرين من عذاب شديد. ويل كلمة عذاب ولا لا؟ وهي واد في جهنم أيضا. وهذا العذاب الشديد أين يكون؟ في الآخرة، في عالم الشقاء، في النار والعياذ بالله تعالى. عذاب شديد. وإن قلت لي ما العلة ما قال ويل للكافرين ولا لا؟ فالكافرون غير المؤمنين، فالكافرون نفوسهم خبيثة منتنة عفنة، لأنها تأثرت بأوضاع الشرك والكفر والمعاصي. إذن أرواحهم خبيثة لا يتلاءم معها دخول الجنة أبدا. أما أرواح المؤمنين والمؤمنات الطيبة الطاهرة الزكية، تزكت وطابت وطهرت بالإيمان وصالح الأعمال مع إبعادها عن الشرك والمعاصي والضلال، فهذه الأرواح الزكية هي التي تدخل الجنة. وقوله تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. عرفنا به وتأثرنا غاية التأثر، وقلنا يجب أن نعمل ما استطعنا أن لا نحب الدنيا وأن لا نتكالب عليها وأن لا نبيع ديننا من أجلها ولا نبيع شرفنا ومرأتنا من أجلها. إذ ذم تعالى بل توعد بالنار والعذاب الشديد الذين يستحبون الحياة الدنيا. فهذا الاستحباب الحياة الدنيا يغفلهم تمام الإغفال عن الآخرة، ما يطلبون الطريق إليها ولا يسألون عن الوسائل المؤدية إليها لانشغال قلوبهم بالدنيا. الذين يستحبون الحياة الدنيا، قل له الخمر حرام بيعها، يقول إيش فيه؟ لأجل المادة. الربا حرام، يقول أي شيء حرام هذا؟ يواصل. حلاق يحلق وجوه الرجال، لا يجوز لك يا عم أن تحلق وجوه الفحول، يقول إيش فيه؟ هذا مظهر استحباب الحياة الدنيا وإلا لا؟ ما يريد الآخر ولا يبحث عن الطريق الموصي إليها. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، لو أحبوا الآخرة لأصبحوا يبحثون عن كل قول أو عمل يوصل إليها، ويسألون العلماء ويرحلون من بلد إلى بلد: ما الطريق الموصل إلى الجنة؟ كيف نصل إليها؟ ما هي العوامل؟ ما هي الأسباب؟ فيقولون لهم: آمنوا وعملوا الصالحات وتخلوا وابتعدوا عن الشرك والمعصيات. وسر ذلك عرفتموه لنا: الإيمان والعمل الصالح تزكيان، يزكيان النفس ويطهرانها، والشرك والمعاصي يخبثان النفس ويلوثانها. الماء والصابون تطهر بهما الأبدان والثياب وإلى لا؟ القيح والوسخ والخور والبول تتنجس بها الثياب وإلى لا؟ هذه الحقيقة. الإيمان والعمل الصالح لأجل تطهير القلوب وتزكية النفوس، الشرك والمعاصي من أجل تخبيث النفوس وتلويثها، كالطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يخبر تعالى أنه ما أرسل من رسول عربيا عجميا كيفما كان إلا بلسان قومه، أي بالنطق واللغة التي ينطق بها يتفهم بها قوم الذين أرسل إليهم. ذي سنته تعالى فيما مضى من رسول، وقد علمنا عدد الرسل وأنهم 314 رسولا بخلاف الأنبياء آلاف. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والمراد من اللسان النطق المنطق الكلام الذي يتكلمون به. لماذا يا ربي؟ قال ليبين لهم الطريق الموصي إلى سعادة الدنيا والآخرة، الطريق المشقي المخسر للدنيا والآخرة. دي مهمته ولا لا؟ ما مهمة هذا الرسول؟ لماذا جاء؟ ما المراد من مجيئه؟ من أجل أن يبين للناس طريق سعادتهم وطريق شقائهم، ويحثهم ويحضهم على سلوك طريق السعادة، وينهاهم ويحذرهم من طريق الشقاوة والخسران. ليبين للناس، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وبعد ذلك فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لا يوجد من يملك لنفسه الهداية أو يملك الكفر والضلال. سلطة الله وسلطانه فوق كل سلطة وسلطان، ولكن الأسباب. فأنت إذا رغبت في الخير وسلكت طريقه فزت به، وهذا رغب عن طريق الخير ورغب في طريق الشر وسلكه ينتهي به إلى الشر. والمدبر الله، فيضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته. والسؤال، من هو الذي يشاء الله هدايته؟ أمي أم أبويا؟ الجواب، من أراد الهداية وقرع بابها وطلبها هو الذي يشاء الله هدايته. والضلال، من هو؟ أبوك أم عمك؟ من أراد الضلال ورغب فيه ومشى في طريقه وأعرض هكذا عن الإيمان وعن الصالح، هذا الذي يشاء الله إضلاله. اعلم هذا هكذا يقينا. وقوله تعالى وهو العزيز، أي الغالب الذي لا يمانع في شيء يريده. أراد أن يؤمن عمر بن الخطاب، يجب أن يؤمن، لو تجتمع الدنيا ما تمنع إيمانه. أراد أن يضل أبا جهل، لو تجتمع الدنيا ما هدوه أبدا من ضلاله. وهو يضل لحكمة ويهدي لأخرى، إنه الحكيم العليم. فقال تعالى وهو العزيز والقوي والقاهر القادر على كل شيء يريده من هداية أو ضلال، وهو الحكيم. من هو الحكيم؟ بيننا حكماء ولا لا؟ كلنا نريد أن نكون حكماء. الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، خلافه أحمق وجال وضال. هذا المجلس مجلس طلب العلم ولا لا؟ لو تدخل أصبعك في أذنك وتغني يا ليلى، هذا وضع الشيء في موضعه؟ خطأ. هذا موضع لطلب العلم، تتزحزح هكذا تقول خلوني أنام، وضعت النوم في موضعه في غير موضعه. الشارع العمومي والخصوصي لممر الناس، تجلس أنت فيه وتفرش فراشك وتبقى والناس يمرون، هذا مكان جلوس خطأ، ما أنت بالحكيم. إذن وأعلى من ذلك أنك أوتيت سمعا وهبك الله، فمن الحكمة أن لا تسمع به إلا ما يرضي الله. فلهذا لا نسمع أغاني الباطل ولا كلام السوء ولا المنكر ولا الفواحش أبدا، ولا غيبة ونميمة ولا، لأننا مأمرون بأن نسمع ما يرضي ربنا، لا نسمع ما هو ضده وهو ساخط عليه. قل هذا في بصرك نعمة الله عليك، تصرفها في مساخطه تتعمد النظر إلى النساء للفاحشة، إذا خنت الله وإلا لا؟ هل أعطاك البصر لهذا الغرض؟ لا والله، لتبصر الطريق ولتبصر الكتاب ولتعرف الله عز وجل بآياته في الكون. ويدك كرجلك كفرجك، فالحكيم عندنا من يضع الشيء في موضع، فالله جل جلاله الحكيم يدخل النار من هم أهل الله ويدخل الجنة من هم أهل الله، يدخل الجنة أهل الإيمان وصالح العمل ويدخل النار أهل الكفر والشرك وسيء العمل، أليس هو الحكيم؟ وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى، تنكرون رسالة محمد يا بني إسرائيل يا يهود؟ هاه تعالى أرسل موسى وأرسل عيسى وأرسل سليمان والأنبياء، لما تنكرون على محمد أن يكون رسول الله؟ دلونا يرحمكم الله ويعذبكم، قولوا هذا للكفار لليهود والنصارى، لما ينكرون رسالة محمد؟ ما السر وما السبب؟ ما أعرف، أنتم معي وإلى وحدي أعرف. قولوا لهم لما لا تؤمنون برسالة محمد؟ ألستم أناسا خلقا من خلق الله؟ ألستم تؤمنون بعيسى وموسى ومن قبله وبالرسل والرسالات؟ ما الداعي إلى أن تكذبوا برسالة محمد؟ بما يجيبون؟ يقولون نشك أن يكون رسولا، تعالوا نريكم آياتي أكثر وضوحا من الشمس على أنه رسول الله، وأعظم هذا كتاب الله، على من أنزله؟ على فاطمة؟ على خديجة؟ على إبراهيم؟ على من أنزله؟ كلنا والله ما يستطيعون أن يقولوا على فلان إلا على محمد، إذن هو رسول الله، كيف لا يكون رسول الله؟ وهذه سنته في خلقه، يرسل الرسول إلى القوم ليعلمهم ما ينفعهم وما يضرهم، ويدعوهم بالترغيب والترهيب إلى فعل ما ينفع وترك ما يضر، فقط لأنهم عبيده عز وجل وهو العزيز العزيز الحكيم، يريد أن يسعدهم بالأسباب التي وضعها للسعادة. ولقد أرسلنا موسى، من موسى؟ هذا موشي، تعرفون عن موشي ديان إلى جهنم، موسى موشي، اليهود يقول له موشي، وسبب ذلك لأنه وجد بين الماء والشجر، موسى وجد في يوم الأيام في صندوق من خشب بين الماء والشجر، كيف هذا؟ الجواب، علم الله عز وجل أنه سيرسل من هذه المؤمنة ولدا لها، أم موسى، وفرعون ورجاله ورجال دولته اتخذوا قرارا عجبا، ما هذا القرار؟ أولا كل امرأة من بني إسرائيل تلد ذكرا يجب أن يذبح، وإن ولدت أنثى لا تذبح، اتركوها للعمل والخدمة وتخدمونا. لماذا هذا القرار القاسي؟ رجال السحر والتجهيل أو السياسة المادية الهابطة قالوا له إن ملكك فرعون سيزول على أيدي بني إسرائيل، يزول على أيدي بني إسرائيل، قالوا نعم، إذن هيا بنا نقضي عليهم، ما نقتلهم وهم ألوف أو ملايين، ألوف فقط 600,000، ولكن نتخذ الحيطة من الآن، إذا ولد ذكر يذبح، يا رجال المستشفى يا أطباء مستشفى الولادة عندكم علم، ويجب على كل مواطن أن يبلغ رسميا في البلدية أنه ولا امرأته حبلى وتاريخ ولادتها كذا وكذا. فمرت سنوات وهو يذبح، قام رجال الدنيا والسياسة قالوا هذه الطريق تفقدنا اليد العاملة، والبلاد تعيش عن العمل، زراعة وفلاحة وصناعة، ماذا نصنع؟ قالوا نذبح سنة ونبقي سنة. وشاء الله المدبر الحكيم أن السنة التي لا يقتل فيها الأولاد ولد فيها هارون أخو موسى، ولد في سنة العفو التي لا ذبح للأولاد فيها، فالسنة التي فيها الذبح كانت تحمل موسى. فأوحى الله تعالى إليه أي علم بما شاء أن يعلمها، ألقى في رعيا هتف بها هاتف إذا ولدته تجعله في صندوق وتلقيه في اليم في النيل. وبالفعل أعد الصندوق خفية ما إن وضعت ولدها وخرج من بطنها حتى وضعه في الصندوق وقالت لأختي أرميه في النيل. وأصبح يتقلف النيل حتى انتهى إلى حديقة بنات فرعون أو أزواجه، الحديقة يدخل لها النيل فعثروا عليه. عجب، أخذوه ما إن فتحوا وشاهدوا وجهه حتى امتلأت قلوبهم بحبه، وألقيت عليك محبة مني، ما إن ينظر إليها رجل أو المرأة يكاد يدخله في قلبه. من فعل هذا؟ الله جل جلاله. إذن وهو رضيع في أسبوعه الأول في يومه الأول، من يرضعه؟ يأتون بخيرة النساء، نساء الأغنياء النظيفات المتطيبات، ما يقبل هدية معها، يصرخ فقط يبكي. والدته عليه السلام قالت لأخته تتبعي آثار أخيك لعلك تعثرين عليه، من باب الخفية والسرية الكاملة. فسمعتهم يقولون ما هي المرضع التي يمكن أن ترضع هذا الولد، فقالت أخته أنا أدلكم على من يرضعه لك. سبحان الله. نعم. إذن فحملوه إلى أمي أو جاءوا بأمي ما إن رأى حتى عالق بثديها. إذن اجعلوا لنا مقابل كذا ألف الشهر جنيه، فأكرمها الله بولدها، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذن فتربى في حجر أمه. عرفتم ماذا أردنا أن نقول؟ الشاهد في قوله موشي أي موسى، أي وجد بين الماء ما شيء الشجر، فسمي بذلك موسى، فصيحا بالعربية موسى، باللغة العبرية موشي. إبراهيم يقول إبراهيم الحل أبو رحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أرسلناه مصحوبا بالآيات يحملها معه. الآيات جمع آية وهي العلامة الدالة على الشيء. ما علامة أن الشيخ يأتي الليلة ليدرس على الكرسي؟ هذه السماعة إذا وجدناها موجودة يدل على وجوده، وإلا لا؟ آية علامة. هذه الآيات وهب الله موسى وهي تسع آيات، كل واحدة تقول لا إله إلا الله موسى رسول الله، كل آية منها كما قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، أصابهم الله بفيضان كاد يغرقهم هم ومزارعهم وأعمالهم. هيا توبوا يرفع الله هذا البلاء، قالوا تبنا، رفع الله شهر شهرين عام، هيا يطالب موسى بماذا؟ بأن يرسلوا معه بني إسرائيل بنسائهم وأطفالهم يذهب بهم إلى أرض القدس ولا يبقى في دار الكفر والشرك. هيا أرسلوا معه بني إسرائيل. لا. إذن الجراد سنة ما ترك الجراد عندهم ورقة من شجرة ولا ثمرة ولا فعل. أعظم آية. هيا توبوا ناتوا. رفع الله هذا البلاء. مضى شهر شهران عام هيا. لا لا لا لا. كيف نرسل معك بني إسرائيل؟ هات آية. القمل ابتلوا به. ماذا نقول في أشفار عيونهم، في آذانهم، في قلوب، في صدورهم، في كل أجسامهم؟ كالنمل بكوا يا موسى ادع ربك يرفع عنا هذا. تؤمنون تستجيبون؟ نعم. دفع الله عنهم القمل. الضفادع بعد سنة سنتين الضفادع نزلت من السماء. هذه الضفادع كما تعرفون تنزح في بلادهم في ديارهم في أموالهم فتنازع على رؤوسهم. عجب. توبنا رفع الله كذا زيد الدم. الدم ثبت أن المرأة القبطية تقول للإسرائيلية صب الماء من فمك إلى فمي. وضعته الإسرائيلية ماء النيل، لما تفرغ في فمها انقلب إلى دم. كيف يعيشون على الدم؟ فبكوا صرخوا تبنى نتوب. رفع الله عز وجل. إذن والطمس طمس الله على أموالهم تحولت إلى حجارة لا ذهب ولا فضة. ما استجابوا. وأعظم هذه الآيات العصا واليد. عصا موسى، وهذه العصا لها تاريخ، قيل إنها من عهد آدم والزمان ما هو طويل كثير، كانت تتنقل من يد رسول إلى رسول. هذه العصا لما يجتمع الحفل بكامله موسى ومن معه هنا والباقي للقباط الكفار، يلقي موسى عصاه بين أيديهم تتحول والله إلى عفريت، إلى جان تهتز وهي عصا، حنش ثعبان حية تهتز كأن يصرخ الناس ويفرون. وما استجاب. اليد يدخل يده موسى في الحفل العظيم لأنها مناظرات بين الخصوم، يخرجها بيضاء والله كفلق القمر. هذه الآيات كلها وما استجابوا إلا من قل استجاب. إذن ولقد أرسلنا موسى بآيات عرف من الآيات 9 آيات. لماذا؟ أن أخرج قومك يا موسى من الظلمات إذنه. هذا هو سر إرسال موسى وإخراجه، يخرج مانا قومه من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل عاشوا من عهد يوسف. والقضية تقدمت لنا لما بيع يوسف وعاش في الديار المصرية، مضت السنة وأصبح ملكا في مصر، فانتقل إليه يعقوب وأولاده كما علمتم وعاشوا هناك. إذن فأراد الله أن يعودوا إلى ديارهم ديار القدس، فطالب موسى فرعون بأن يرسل معه، قال هات الآيات، أعطاه الآيات ما استجاب. وأعظم آية قلنا الغرق أيضا، إذ خرج فرعون بمئات ألف فارس والله لغرقوا أجمعون. بحر ضربه موسى بعصا فانفلق فلقتين، أرض يابسة لأول مرة في التاريخ تشاهد الشمس. فمشى بنو إسرائيل 600,000 نساء وأطفال ورجال بهائم وما عندهم. فلما تجاوزوا البحر جاء فرعون بجيشه ودخل. لما توغلوا في وسطه وأصبحوا لا يستطيعون الهروب من وراء ولا التقدم من أمام، أطبق الله عليهم البحر فغرقوا أجمعين. آية من أعظم الآيات ولقد أرسلنا موسى بآياتنا لماذا؟ بأجل ماذا؟ أن أخرج قومك يا موسى من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الفقر والعز والخزل إلى أنوار العلم والمعرفة والسيادة والكمال. أصبحنا الآن نعرف الفرق بين النور والظلمة. كل كفر ظلم، كل معاصي ذنوب ظلم، كل نور وعمل صالح نور والعياذ بالله. أنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، ما هي الأيام التي فاتتهم وعاشوا فيها في الذل والخزي والعار، حياتهم بين الأقباط والفراعنة في مصر. وهذا يتناولنا واحدا واحدا، على كل منا يجب أن يذكر أيام الله عليه، من كان في خير وراحة وسعادة ثم انقلبت إلى تعب وشقاء يغفر هذا، من كان في شقاء وتعاسة وتعب فانتقل إلى خير وسعادة يجب أن يذكر هذه الأيام. لماذا؟ لأنه إذا ذكر شكر، وإذا ذكر صبر. أما نعيش كالبهائم ما نفكر، نعوذ بالله من تلك الحال. لا بد وأن نتفكر أيامنا وما أصابنا فيها، فنرد ذلك إلى الله، إما نشكر وإما نصبر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار كثير الصبر والشكور كثير الشكر، ما يكفيك الصبر الخفيف ولا الشكر القليل، كن صبارا شكورا. أما الصبر أعيد القول للمستمعين والمستمعات، المستمعات ما ندري عندهم سماعات وإلا موجودة، بلغان أحيانا ما يسمعنا، يأتي أهل يقولوا ما سمعنا. إذن يجب على إخوان المسؤولين أن يرعوا هذه الفضيلة وأن يهتموا بها. إذن أقول الصبر له مواطن ثلاثة، بسم الله ندخل فيه وإلا لا. أولا صبر على طاعة الله، أي بفعل ما أمر الله بفعله وقول ما أمر الله بقوله، فعل الطاعات. صبر ثاني بعد عن المعاصي والآثام والذنوب، صبر عنها ما أتاها ولا غشيها ولا ارتكبها، مع نفسه تدفعه، مع العوام تطالب بذلك الحرام وهو صابر. الموطن الثالث الصبر على البلاء، إذا أراد الله أن يمتحنك. الآن تعرفون امتحان الطلاب وإلا لا، واختبارهم، هم الآن يستعدون كذا ولا، فما منا والله إلا يختبر ويبتلى، فما منا أحد إلا يبتلى. حينئذ إذا ابتلاه بالنعمة يجب أن يشكر الله الليل والنهار، ينفق الأنفاق في سبيل الله، يبذل الجهد في سبيل الله، النعمة اللي عنده حتى نعمة السمع يبصر بها لوجه الله. وإذا ابتلاه بالفقر بالمرض بالشام كذا، هنا يجب أن يصبر، لا يجزع ولا يغضب ولا يسخط ولا يقول الله أصابني بكذا، أبدا، دائما الحمد لله الحمد لله أنا في خير صابرا. أهل هاتين الصفتين هم أهل الخلق، أهل السعادة والكمال، الصبر والشكر. إن في ذلك لآيات لمن، أما من كان غير صبار ولا شكور ما يشاهد آية ولا يعرف شيئا. معاشر المستمعين والمستمعات، مبتلون أحيانا بلاء بالشر وأحيانا بلاء بالخير، يجب إذا كان الشر أن نصبر، لا نظهر الجزع ولا السخط على الله أبدا. وإذا كانت البلية خير ونعمة صحة وعافية يجب أن نشكر الله عز وجل، ويتجلى الشكر في قولنا في عملنا في تفكيرنا في كل حياتنا، وهذا سبيل النجاة والفوز. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أما من ليس بصبار شكور ما يشاهد شيئا ولا يعرف آية مما سمع. نقرأ معاشر المستمعين لهذه الآيات هدايات مستنبطة منها نسمعكمها بسم الله. قال من هداية الآيات أولا إقامة الحجة على المكذبين بالقرآن الكريم، إذ هو مؤلف من الحروف المتقطعة مثل ألف لام راء وطا سين ميم وألف لام ميم وحاميم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله في بل صور نقط من مثله. هذه آية تدل على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله ليس بكلام البشر، بدليل أن البشر طلب منهم صور ما استطاعوا. مرة ثانية إقامة الحجة على المكذبين بالقرآن الكريم، وكل الدنيا كذبت إلى اليوم إلا المؤمنون. قال إذ هو مؤلف مركب من الحروف المقطعة. ثانيا بيان أن الكفر ظلام والإيمان نور. الكفر ظلام والإيمان نور، المؤمنون في نور يعيشون والكافرون في ظلام يعيشون. والله العظيم ما دليل ذلك؟ هم يتخبطون، الزنا، الربا، الغش، الخداع، الكذب، الكفر، فعل الفواحش، كلهم يعيشون عليها. لو كانوا مؤمنين يحصل هذا؟ المؤمنون الصادقون المؤمنون بحق، والله لا ربا ولا زنا ولا خيانة ولا كذب ولا خداع ولا غش ولا بخل ولا شح ولا كالملائكة في السماء. أهل الإيمان الحق الذين عرفوا وآمنوا ودخلوا في رحمة الله. ثالثا بيان الحكمة في إرسال الله تعالى الرسل بلغات أقوامهم. ما هي الحكمة؟ ليبينوا لهم الطريق المسعد المنجي ليسلكوه، والطريق المشقي المخصر ليجتنبوه. رابعا تقرير أن الذي يخلق الهداية هو الله، وأما العبد فليس له أكثر من الكسب فقط، أي عمل السبب الأسباب، أما الله هو الذي يرزق الهداية، فبابه الذي يقرأ وهو الذي يسأل ليلا نهارا. ما إن أخذنا هذا فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. خامسا فضيلة التذكير بالخير والشر ليشكر الله ويتقى، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكيهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فضيلة التذكير بالخير والشكر ليشكر الله ويتقى. سادسا فضيلة الصبر والشكر. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين، وأن يجعل كل مؤمن من هذا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.